هل يجوز تصوير الكتب الدينية نظرا لعدم العثور عليها لغلو ثمنها، على أن الإنسان اجتهد في البحث عليها جائز تصويرها؟ وما تغترش بكلام حقوق الطبع محفوظة والكلام ده ممنوع تصوير هذا الكتاب بكل وسائل التصوير، والكلام اللي بيقولوه ده هو ما تعبروش، ما تعددوش أي اعتبار، لأن هذا حبس العلم، نشر العلم مطلوب والعلم لا يصد عنه إطلاق. تلاقي واحد عاوز كتاب يجيب ملايين يقول لك هذا الكتاب ممنوع تصويره بأي وسائل التصوير أو تخزينه على الأقراص كذا وكذا وكذا، كل الكلام ده ارميه ورا ظهرك، ده رأيي وأنا أحاسب عليه عند الله تعالى. ما فيش اعتبار لأي إنسان، ما فيش حقوق إلا للعلم. أي وسيلة تعلم بيها وتصل بيها إلى العلم لا، يعني كبيت الله الحرام، يقول لك أنت عاوزين 50 سنة 60 سنة اوصل للبيت، اهرب، حج، نام، المهم تصلي الصلوات في جماعة، ما يصدقش حد عن بيت الله الحرام، لا تصد عن العلم ولا تصد عن بيت الله.